حكم الماضي سألتك عن بالنسبة للشغل في حكم المخالف الشرع الديكور داخل المحل في حكم المخالف الشرع، فقلت لي إنه لا يجوز الشغل في أي مكان يكون مخالف الشرع. طب حكم المال شيخي؟ نوعه شوي بدوي هذا الخدم الماضي. أخي خلني أطلع برا. عليكم السلام. الأسبوع قبل الماضي شيخي سألتك عن الديكور الداخلي في مكان مخالف للشرع شغله، فقلت لي لا يجوز. طب حكم المال اللي أنا أخذته من هذا المحل وأنا لازلت شغال فيه يعني؟ المال الذي أخذته كنت تعلم أن عملك حرام؟ لا طبعا شيخ. طيب تب إلى الله عز وجل ولا تعود إلى ما فعلت. الآن أنا مثلا هسه في نهاية الشغل، أكمل الشغل ولا لا؟ ما تكمل، ما تكمل. طب بترتب علي شيء مثلا أنه أنا بتغرم بهيك شغلات يعني، شو أساوي؟ تتغرم؟ بتدفع الغرامة من المال اللي اكتسبته بمخالفة الشرع. ما أدري. ليه إن شاء الله.